وبين فرعون يوم الزينة من إظهار كل من الفريقين قوته وما عنده، وظهر أن العصا أمر فوق طاقة البشر، وآمنت السحرة وغلب فرعون وجنده أمام الناس. عند ذلك بدل من أن يتوب فرعون وأن يرجع عن الضلال تمادى وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هؤلاء السحرة الذين علموا من السحر أن هذا ليس من السحر، انقلب ما في قلوبهم من السحر إلى الإيمان، والله يمن على من يشاء. قالوا: لا ضير، أي لا ضرر في ذلك ولا حرج، إننا منقلبون إلى الآخرة وإلى ربنا ليغفر لنا الكفر والمعاصي التي فعلناه ونحن بصحبتك، ونريد ربنا أن يكفر عنا تلك السيئات بسبب أننا أول من آمن من جماعة فرعون. لما حصل هذا وظهر الحق مع موسى وظهر ضلال فرعون وكفره وأنه متمادي، بدأت نقطة الصفر تقرب. وهذه عادة الدين والرسل مع أقوامهم، إذا جاءوهم بالآيات ولم يؤمنوا يهلكوا، لأن هذا أمر يعني وصلوا مرحلة من الضلال لا يؤجلون بعدها. ولذلك نبينا صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لما طلبوا منه قومه الآيات قال له جبريل: إن شئت أن نأتيك بما طلبوا، ولكن إذا لم يؤمنوا يهلكوا. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فكان رحيما بهم وخاف عليهم، فلذلك لم يطلب الآيات تأتي، قال: لا، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لذا قوم لوط لما قالوا اخرج لنا الناقة وكفروا على طول اهلكوا. هؤلاء لما حصل هذا ولم يرجع فرعون قال تعالى: وأوحينا إلى موسى، أوحينا أعلمناه بواسطة جبريل، والوحي هو الإخبار السريع الخفي، هذا هو الوحي، إعلام سريع خفي إلى موسى: أن أسري، بأن أسري بعبادي ببني إسرائيل، إنكم متبعون من فرعون وجنده العظيم الكبير. طبعا الكلام فيه في شيء يقدر، فجمع موسى بني إسرائيل وسرى بهم في الليل، فلما أصبحوا ورأى فرعون أن موسى ذهب ببني إسرائيل، وهناك كلام في الإسرائيليات كثير الله أعلم به أنهم أخذوا حليهم وأنهم فعلوا أشياء، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. لما جاء الصباح وبنو إسرائيل مشوا أرسل فرعون في مدائن مصر حاشرين يجمعون له الناس ويؤهبون له لمقاتلة وإرجاع بني إسرائيل، قائلا: إن هؤلاء لشرذمة، يعني بقية قليلون ذليلون، وإنهم لنا لغائظون، يعني لأنهم لواقعين فينا الغيظ والغضب لما فعلوا، وإنا لجميع حذرون حاذرون أقوياء، عندنا العتاد وعندنا كل ما نحتاج إليه. هنا كأن هذه الجمل الجاية كأنها جاءت معترضة. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذا الكلام كأنه معترض بين ما سبقه وبين فأتبعوهم مشرقين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. إيش اللي بعد الآيات؟ فأتبعوهم مشرقين. يعني كأن الكلام هذه الجمل كأنها معترضة، هنا الكلام فيه تقديم وتأخير. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن لأن قوله وإنا لجميع حذرون، بعدين قال فأتبعوهم مشرقين، لكن قدم هذا إنهم لما جميع حذرون، ومع أنهم حذرون وأقوياء وعندهم ما عندهم، أورثنا أرضهم وقوتهم وملكهم للمستضعفين منة منا، كما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد، الله أراد ذلك، بمن منه ورحمة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن قدرة الله وقوة غالبة، ولذا هؤلاء الذين كانوا خدم يستضعفون، تقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم للخدمة، هؤلاء قلب الله الأمر وأورثهم ديار فرعون وقومه. وفي هذا عبرة أن الظلم لا يدوم، وأن البطر لا يدوم، وأن الذي يدوم في هذه الدنيا هو الإيمان والصدق والعدالة، أما الظلم والطغيان فعاقبته للزوال والاضمحلال، لا يبقى ظلم أبدا، الظلم يستمر مدة وينتهي، لكن الذي يبقى هو الحق والصدق والأمن. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك اتفقت يعني الشرائع على تحريم الظلم، واتفق العالم على أن العدالة هي التي تسعد الشعوب وتقويها وتأتيها بالرخاء والطمأنينة والأمن. إذن أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسري بأن أسري بعبادي ليلا في الليل، هذا بيان لأن السراء يكون في الليل، لكن هذا تأكيد له، إنكم متبعون من فرعون. فجمع موسى بني إسرائيل وسرى، فلما فعل ذلك وكان الصباح جمع فرعون جنده وتبعهم. فلما تراءى الجمعان، يعني أصبح كل منهم يرى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لا واقعين في يد فرعون وجنده، لأنهم رأونا وهم عندهم قوة هائلة وأمامنا البحر، فما لا نفعل. ولذلك قيل تشاؤما بموسى عياذا بالله من اليهود. وكان عددهم كما في الإسرائيليات 670,000، 600,000 و70,000، وكان جند فرعون 1,000 و500,000، وهذا لا أعرفه ثابت، تعرفه في الإسرائيليات. قال موسى لقومه كلا ليس الأمر كما تقولون، إن معي ربي سيهدين، معي ربي سيرشدني ويوفقني ويمنعني من هؤلاء. لأن موسى علم أن الله تعالى منجيه وأنه موبق فرعون. قال موسى للبحر: يا أبا خالد انفتح، فلم ينفتح، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام البحر بالعصا، فانفلق البحر وأصبح الماء كالجبل الطود العظيم، الجبل العظيم جدا بقدرة الله تعالى. كيف بقى الماء وهو سائل، يعني متماسك بقدرة السميع العليم، جبل؟ ويقال إنه جعل بهذه الضربة 12 طريقا على عدد الأسباط، فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن من هذه قدرته تخالف أوامره؟ من هذه قدرته تنتهك نواهيه؟ ضرب، أمر عبده بأن يضرب البحر بعصا، فانفلق البحر وأصبح الماء يرتفع مثل أكبر جبل، وبعدين ممسوك بقدرة الله. يقول: لما خافوا على إخوانهم جعل الله في نفس هذا الفرق الطود العظيم جعل فيه نوافذ كلهم يرى الثاني لإكمال النعمة وإظهار القدرة الهائلة. فيقال إن فرعون كان على حصان، وأنه لما رأى الحصان هذا الجبل بين الماء تهيب، فجاء جبريل على فرس ودق ومررها أمام حصان فرعون حتى تهيأ لها ودخل، ثم دخل الجيش وراءه. فلما كان آخر بني إسرائيل خروجا من البحر وآخر القبط داخل البحر انطبق عليهم جميعا ولم ينجو منهم أحد، وأزلفنا أقربنا ثم الآخرين القبط، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. قالوا: فرعون ما مات ولم يمت. فإذا هو البحر يرفع فرعون حتى يروه ويقنوا أنه مات، فاليوم ننجيك ببدنك، أي نجعلك على نجوى ببدنك وأنت ميت، لتكون لمن خلفك آية. وهكذا صنيع الله بالمجرمين، مآلهم إلى الهلاك وإلى الدمار، وصنيع الله بالمتقين مآلهم إلى النصر وإلى الفوز. ولذلك قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا، جند الله، لهم الغالبون. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يأتوا الأمور من أبوابها، وأتوا البيوت. إذا أردنا النصر نأتي من بابه، إذا أردنا العزة نأتي من بابها، إذا أردنا الفوز نأتي من بابه. ولذلك تعالى قال: وليس البر أن تأتوا، ولكن البر من اتقاهم، كانوا إذا أرادوا أن يأتوا يتسلقوا من ورائي. قال: لا، هذا ليس البر. البر أن الإنسان يتقي الله، وتقوى الله هو الباب الذي هو مأمور به. فلذلك إذا قام المسلمون بما طلب منهم واستقاموا على الدين لا بد أن ينتصروا، لا بد من النصر للمسلمين، لكن بما لا بشرط أن يستقيموا. والاستقامة لها ركنان: الركن الأول هو أن يعدوا ما يستطيعون لأعدائهم. الركن الثاني أن يستقيموا على شرع الله. فإذا قام المسلمون بالركنين لازم ينتصروا. ولذلك الله بيّن قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. وأزلفنا ثم الآخرين، جند فرعون وفرعون قربناهم للبحر وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقناهم، أغرقنا الآخرين الذين أزلفناهم وقربناهم للبحر، غرقوا جميعا ولم ينجو منهم أحد. وفي هذا عبرة لمن يعتبر، وفيه ادكار لمن يذكر، ونعلم أن الله تعالى ضمن لأوليائه النصر، لكن بشرطين. الشرط الأول الاستقامة على الدين، الشرط الثاني إعداد ما نستطيع ولو عصى. إذن النصر يكون بالإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد الحسي ما نستطيع أن نعده ولو عصى، والاستعداد المعنوي الاستقامة على دين الله والبعد عن المعاصي. وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة أن المثال على ذلك حاصل في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة جميع أنواع المقاطعات ووضع لا يعلمه إلا الله. أولا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمان وتسليم. ثم إنهم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، حفروا خندق بينهم وبين الكفار، وكان هذا أقوى سبب يملكونه مادي. وكان قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أكبر سبب معنوي. فجمعوا بين الركنين. ما الذي حصل؟ أرسل الله الملائكة والرياح، وأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفته الرياح، كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح، كل ما عقلوا جمل نسفته الرياح عقاله. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وأرسل الله عليهم الرياح وأصبحوا تحسبهم بالحصاء، وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن يطاع فلا يحصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. الذي ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع وعلى ما أراد. إذن ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك الذي حصل من نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه، ومما نصرت به رسلي ومما كبت به عدوي لآيات لحجج وبراهين، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وإن ربك لهو العزيز الغالب لا يغلب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فابشر يا من أطعت ربك والتزمت أوامره وابتعدت عن نواهيه فإنه عزيز وحكيم وعالم ولا تخفى عليه خافية، فهنيئا للمتقين ويا ويل المجرمين العاصين. فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب، وهذا من إعجاز القرآن ومن شموله. والحقيقة أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا لكتاب ربنا، نحفظ، نفهم، نعمل، ننجو، نعز، نقوى، نرتفع، لكن لا بد من فهمه والعمل به، لا بد أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به، حيث نتمسك بالعروة الوثقى التي توصلنا إلى الجنة، هو العروة الوثقى. وقد ضمن الله لمن تمسك به إنه لا يضل ولا يشقى. إذن لا نهجر القرآن، لا بد أن نحفظ منه وأن نتدبره وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نتخلق بالأخلاق ونعمل بما فيه، والله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويعزنا ويكبت أعداءنا. وهذا يسير على من كابد، لا يمكن أن يقوى الدين إلا بالمكابدة، ما يقوى الإسلام إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز تعزية أهل الميت بعد 3 أيام أو بعد مدة؟ يجوز، هذا استحسان. تجمع أهل الميت ولهذه الأيام هذا نوع من التخفيف لم ترد فيه السنة، وإنما قال الناس إن أهل الميت إذا لم يجتمعوا فإن الناس تتعب، تذهب لهذا لجهة وهذا لجهة، وله إخوان ومعارف فيأتون ويعزونهم لأجل التخفيف على الناس، وإلا هذا ليس من السنة، الجلوس للتعزية ليس من السنة، لكن الشريعة معللة وهذا فيه تخفيف على الناس، لكن ليس السنة أن الناس 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام. إنسان إذا سمع بأن إنسان توفي يعني يعزيه، يقول عظم الله أجرك، ويخفف عليه ويزوره، وهذا طبعا من الأمور المطلوبة، لكن كون أن الإنسان يجلس له هذا ليس من السنة، لا يعرف هذا، لكن هذا من باب المصلحة، لأنه إذا لم يجلس يتعب، ويتعب الناس كل يوم يبحثون عنه، فيضيع وقت للناس ووقت له هو، فأرادوا أن يجلسوا لهذه الأيام من باب التخفيف على الناس وعلى أنفسهم. نعم، وإلا هذا ليس السنة. قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود بالطهارة؟ للعلماء في هذا 3 أقوال. القول الأول أن المقصود به اللوح المحفوظ، وأن لا يمسه إلا الملائكة، وهذا بعيد. القول الثاني أن المقصود به القرآن والمطهرون المسلمون، فلا يجوز للكافر أن يلمس المصحف. القول الثالث وهو أقربها أنه القرآن ولا يمسه إلا المطهرون الذين يعني لا حدث عليهم أصغر ولا أكبر، وهذا الأولى والأقرب، وإنه لكتاب كريم. لا يمسه إلا المطهرون، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وإن كان القول بأنه اللوح المحفوظ يعني ليس بعيدا، لكن القرآن كتاب الله لا يلمسه إلا طاهر، يعني طهارة صغرى وكبرى لا يمسه إلا، وهذا أولى وأفضل وأبعد من الخلاف. نعم. عدم حسن التصرف من القدر أو من الشيطان في التعجل؟ من الشيطان ومن القدر، لأن الله تعالى إذا قدر شيئا هيأ له الأسباب، إذا أراد شيئا يهيئ له الأسباب. نرجو الله أن لا يقدر علينا إلا الخير. ولذلك لما يأتي الملك وينفخ الروح يكتب شقي أو سعيد، فإذا كان سعيد يهيئ له طرق السعادة، لا بد أن يكون سعيد، يعطيه الفهم ويعطيه الخشية ويعطيه الرفق فيهيئ له من يرشده. وإذا كان كتب له الشقاوة يهيئ له عياذا بالله الشياطين والبعد عن سماع وقساوة القلب حتى يحصل ما كتب. ولذلك أخوف ما يخوف القدر، والله الخلق ملكه لا يسأل عما يفعل، يضل من شاء ويهدي من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. فالعبد عبده والملك ملكه والخلق خلقه، فما لنا إلا أن نقول اللهم سلم سلم، ونحاول أن نجتهد ونخاف ونسأل الله أن لا يكتبنا من الأشقياء. والذي يخاف ويعمل هذا ما ظن أن الله تعالى كتبه من الأتقياء، والذي لا يخاف ولا يعمل ولا يبالي هذا ما ظن عياذا بالله أن الله كتبه من الأشقياء. ولذلك الذي تراه يقول لك أدعو لي إذا قدر الله، هذا يخاف عليه. ومن رأيته يخاف ويعمل ويواظب على الطاعة ويبتعد عن المعاصي هذا يرجى له الخير. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا، أعقلها وتوكل. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسمع له أزيز كأزيز المرجل في صدره ويقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر. فقالت له عائشة ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بأبي وهو أفلا أكون عبدا شكورا. لذلك ربنا يقول لئن شكرتم، لذلك ينبغي أن نشكر ربنا بأن لا نستعمل نعمه في معصيته، نشكر ربنا بأن لا نستعمل نعمه، النظر السمع البصر، لا نستعمل نعمه التي أعطانا إلا في طاعته. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فنستعمل موارد العلم لشكر الله، والله تعالى كريم. ونكتفي بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.